غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر حيرانة ما تنفعك ندامة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي غريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي انا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر انا ما نويت لقدار ولك كنت نفكر حيرانة ما تنفعك ندامة غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جئتني ندمانة جيتي قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة طماعة جبتك لي الساعة كنت فيا تبيعي بيعي وحدك بيعي طماعة جبتك لي الساعة كنت فيا تبيعي بيعي وحدك بيعي أنا ما نويت لقدار ولا كنت نفكر أنا ما نويت لقدار كنت نفكر حيرانة ما أدفعك ندامة غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة غلطانة جئتني ندمانة قلت لي ريحني هالمرة سامحني غلطانة